ولهذا جاء الحديث أن العوراء البينة عورها إيش لا تجزي. علله الفقهاء قالوا لأن العورة ما تدرك الرأي كاملا ولا تستطيع الدفاع عن نفسها، إذا جاءها الذئب من اليمين وهي عورة من اليمين نعم أكلها قبل أن تنظر إليه. كذلك أيضا تقف على الشجرة وهي عورة ما تنظر إلى الجانب الذي من جهة العين العورة. هؤلاء نظروا بعين أعور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.